الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا بالأمس بالكلام على قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قبل أن نبدأ أو نكمل الكلام على مسائل هذه الآية وشرحها، فإن قد أخطأنا أو حصل عندنا خطأ بالأمس في الآية حينما ذكرنا أنه قد ينسخ القرآن ويبقى لفظه، ينسخ حكمه ويبقى لفظه. وتصحيح الآية هو قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا الحكم في أول الأمر. ثم قال جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ومحل الشاهد أن الله جل وعلا أولا أمر، أوجب على المسلم وحرم عليه أن ينهزم الواحد مقابل 10 من الكفار، فواحد يصبر على مجالدة 10 ولا ينهزم أمامهم ويأتم بذلك. ثم نسخ الله ذلك إلى أنه يجب على الواحد أن يحرم عليه أن ينهزم أمام 2 بدل 10. ولهذا قال: فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. أيضا من المسائل التي ذكرناها وصار فيها سبق لسان أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم العسيف وامرأة صاحب العسيف، والصواب أن الولد أو الرجل الأجير النبي صلى الله عليه وسلم جلده جلدا، جلده، قال عليه: على ابنك 100 جلدة. والرجم إنما كان لامرأة صاحب الأجير، امرأة صاحب الغنم الرجم كان لها، ولم يرجم الأجير لأنه كان بكرا وإنما جلد وغرب. ثم نأتي على ما تبقى من مسائل الآية، وتبقت مسألة واحدة وهي: هل يجمع على الزاني المحصن بين الرجم والجلد؟ فالجمهور على أنه لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط. واستدلوا بالآية: والزانية والزاني فاجلدوا، نعم، واستدلوا بالآية المنسوخة لفظا وهي باقية حكما: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. واستدلوا أيضا بما مر وذكرناه بالأمس من قول عمر رضي الله عنه: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم ذكر بقية الكلام، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجم ماعزا فقط، ورجم الغامدية فقط، ورجم امرأة العسيف صاحب العسيف فقط، ورجم اليهوديين فقط، ولم يجمع عليهما بين الرجم والجلد. ولهذا هم يسلكون مسلك النسخ، بأن ما ورد في الحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. حديث مسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قالوا إن الجلد منسوخ، إن الجلد منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وفعل أبي بكر وعمر بعده. والقول الثاني أنه يجمع على الزاني المحصن بين الرجم والجلد، وهذا رواية عن الإمام أحمد، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم. واستدلوا على ذلك بحديث بما رواه البخاري والإمام أحمد، وسنده كما قال الألباني صحيح على شرط مسلم، لكن ولفظه عند الإمام أحمد: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتي بشراحة وشراحة هذه امرأة قد زنت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أتي بشراحة وقد زنت جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وهي شراحة بنت مالك الهمدانية. فلما أتي بها وقد كان قد زنت وهي محصنة جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأثر عن علي يرى أنه أو يدل على أن علي رضي الله عنه يرى أن المحصن إذا زنى أن عليه الجمع أن عليه الرجم والجلد، ولهذا جلد هذه المرأة المحصنة جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد به الحديث الذي عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب الثيب جلد 100 والرجم. إذن هذا القول يرى أنه يجمع على المحصن بين الجلد ثم يرجم بعد ذلك، والجمهور على خلاف هذا، وهو الصواب من قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأي عقوبة أقوى من أن يكون الرجم والقتل للجاني. وهذا أيضا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة وقائع كلها اقتصر على الرجم، كما في ماعز والغامدية وفي اليهوديين وفي امرأة صاحب العسيف، كلهم اكتفى بالرجم فقط ولم يجمع عليه ما بين الجلد والرجم. ثم قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قلنا إن الزانية والزاني اللذان فعل الزنا، والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة. وهنا بدأ أو شرع في تفصيل ما أجمل من الآيات، لأنه قال قبلها في أول آية: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ثم بدأ وشرع في تفصيل هذه الآيات، فقال: الزانية والزاني. إذن الزانية هي التي فعلت الزنا من غير نكاح ولا شبهة، والزاني كذلك من فعل الزنا من غير نكاح ولا شبهة. وقدم الزانية على الزاني هنا؟ قالوا لأن العار بهن ألحق وأشد، يعني الزنا من المرأة قبيح، يلحق بها العار الشديد، تحمل لا تنكح بسبب ذلك، بخلاف الرجل فإنه هو مجرد أنه يعني يزني ولا يترتب عليه ما يترتب على المرأة من الحمل ونحوه. وقيل لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب، والله أعلم، لكن لا شك أن الزنا في حق المرأة أقبح منه في حق الرجل، لأنه قد يترتب عليه حمل وولادة وتلحق العيب بأهلها وبذويها. فقال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يجلد 100 جلدة، هذا إذا كان بكرا، ويغرب أيضا بالسنة، يجلد بكتاب الله ويغرب كما جاء في السنة، ومر الخلاف معنا بكيفية التغريب بالأمس. فكل واحد منهما يجلد 100 جلدة، والمراد أنه يجلد جلدا شديدا، لهذا أعقبه بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة، ورأفة بإسكان الهمزة هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة بفتح الهمزة، يقال رأف رأفا كما يقال كرم كرما، فقرأها رأفة، وقرأ الباقون رأفة بالإسكان. والرأفة كما قال ابن جرير الطبري قال رأفة في دين الله، قال هي رقة الرحمة في دين الله، الرأفة يعني هي الرحمة، وقيل أشد الرحمة، فإذا رأف به فإنه لا يقيم عليه الحد، فنهى المؤمنين أن تأخذهم رأفة ورحمة من إقامة الحد على من فعل ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فلا تقيم الحد، فلا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المآثم، وليس المراد الضرب المبرح. قال عامر الشعبي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال رحمة في شدة الضرب، وقال عطاء يعني لا تأخذكم رحمة في شدة الضرب اضربوا، وقال عطاء ضرب ليس بالمبرح، يعني لا تضربونهم ضربا ليس بالمبرح بل اضربوهم ضربا مبرحا شديدا يردعهم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان قال يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه، تخلع ثيابه حتى يكون الضرب أشد وأقوى وقعا عليه. ثم تلا قوله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقلت هذا في الحكم، قال هذا في الحكم والجلد، يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. يعني سعيد بن أبي عروبة قال لحماد هذا في الحكم والجلد، يعني أن لا تأخذنا رأفة، أولا من جهة تطبيق الحكم عليه، والأمر الثاني من جهة ضربه بعد أن يحكم عليه يضرب، فقال في إقامة الحد وفي شدة الضرب ما تأخذكم رأفة، تقيم الحد عليه، تحكم عليه بأنه زاني ويحكم عليه بذلك، وأيضا في شدة الضرب ما تأخذك رحمة، ولا تأخذكم رحمة، اضربوهم ضربا شديدا جزاء وفاقا على هذه الفعلة التي فعلوها. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها، قال نافع أراه قال وظهرها، قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. إذن لا تأخذ بهما رأفة، يعني لا تأخذكم بالزانيين رحمة، سواء من جهة أنكم لا تطبقون الحكم تقول هذا ضعيف هذا مسكين فلا تطبقون الحكم عليه، أو أيضا عند إقامة الجلد عليه، فيجب على المؤمنين أن لا تأخذهم رحمة فيحكمون على الزاني بالزنا، وعند إقامة الحد يضرب ضربا شديدا يردعه ويمنعه عن فعلته هذه. ولهذا هيج الله على هذا وحث عليه بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تهيج إن كنتم مؤمنين حقا، إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم رأفة. قال ابن كثير أي فعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك، مبرحا أو مبرحا هذا من قول ابن كثير، ولكن أقوال السلف السابقة خلاف ذلك، ضرب مبرحا نعم شديدا لكن ليس ضربا يعني مبرحا باعتبار أنه يكسر عظما أو يورث شينا أو يجرح عضوا، لا يضرب ضربا شديدا لكنه ليس فيه كسر العظم ولا جرح للبدن. قال ابن كثير وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال ولك في ذلك أجر، وهو حديث صحيح، فالرحمة مطلوبة لكن عند إقامة الحدود يجب أن لا يأخذ الإنسان ضعفة ولا رحمة، وكون الإنسان يذبح يرحم الذبيحة إذا جاء يذبحها ويقع في نفسه هذا يعني له بذلك أجر عند الله عز وجل للرحمة التي تقوم في قلبه، بل جاء في بعض الحديث ما يدل أنه لذلك رحمك الرحمن أو نحو من هذا، لكن هنا يقام الحد ولا تأخذ القائم بذلك رأفة، لا من حيث إثبات الحكم والحكم به على من فعله وقامت عليه البينة، ولا من حيث الضرب فإنه يكون ضربا شديدا لكنه لا يكسر عظما ولا يورث شينا. ثم قال جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد يعني وليحضر يكون شاهدا، هذا فيه أمر بأن يكون الزنا أن يكون إقامة الحد مشهودا به، يشهده طائفة من المؤمنين يكونون موجودين حاضرين أثناء إقامة الحد، ما يقام سرا أو خفية، لا يوضع في مكان بارز للناس ويشهد يشهده الناس، هذا يقتضي أن يعلم الناس يعلن لهم ويعلموا حتى يحضر طائفة من المؤمنين حتى يروا ذلك، فيكون ذلك أردع وأنكى للمجلود للزاني وأيضا أردع لبقية الناس إذا تسامعوا قال والله عاقبة هذا الفعل يجلد أمام الناس يفضح ويجلد، فيكون سببا في ردع من تسول له نفسه هذه الفعلة القبيحة المحرمة. قال ابن كثير وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا، وهذا ما قاله حق، ولكن يضاف إليه أيضا أنه يردع من تسول له نفسه ولما يفعل بعد أنه يرتدع ويخاف من هذه الفعلة التي هذا نهاية أمرها. ثم ذكر ابن كثير ما يتعلق بمعنى الطائفة، فقال قال الحسن البصري في قوله وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين، قال يعني علانية، ثم قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال الطائفة الرجل فما فوقه، هذا طائفة يعني الطائفة قد يطلق على الرجل الواحد يعني لا أقل من أن يحضر رجلا واحدا، وهو الآن يفسر قوله وليس عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن عباس الرجل فما فوقه، يعني واحد هذا يسمى طائفة، لو لم نجد إلا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، مئة، ألف، كلما زاد العدد فهو داخل في الطائفة. قال وقال مجاهد الطائفة رجل إلى الألف، يعني كله يطلق عليه طائفة من واحد إلى ألف يسمى طائفة ولو كان واحدا. وكذا قال عكرمة، ولهذا قال الإمام أحمد إن الطائفة تصدق على واحد، يعني استنباطا من قول ابن عباس وقول مجاهد وعكرمة، قال إن الطائفة تصدق على واحد، ما وجدنا إلا واحد أو ما حضر إلا واحد نقيم الحد، لكن لو لم يحضر أحد لا، لا يقام الحد حتى يحضر واحد طائفة من المؤمنين. وقال عطاء بن أبي رباح الطائفة اثنان، وبه قال إسحاق بن راهوية، وكذا قال سعيد بن جبير، وطائفة من المؤمنين قال يعني الرجلين فصاعدا، وقال الزهري ثلاثة نفر فصاعدا، وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله وليس عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا، لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي، وقال ربيع خمسة، وقال الحسن البصري عشرة، وقال قتادة أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وثم أورد عن نصر بن علقمة في قوله تعالى وليس عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالى له بالتوبة والرحمة، يعني كأنه يخرج وليس عذابهما طائفة من المؤمنين أن ذلك ليس من أجل الفضيحة، من أجل يعني يروا هذا، وإنما من أجل أن يحضروا ويدعون له بالتوبة، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له. وفي هذا نظر، وفي هذا نظر يعني يتعارض مع قوله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يدل على الشدة والقوة. فالحاصل أن السلف اختلفوا بالطائفة، فمنهم من قال واحد فما فوق، منهم من قال اثنان فما فوق، منهم من قال ثلاثة، منهم من قال أربعة، منهم من قال خمسة، منهم من قال عشرة، والأمر في هذا فيه سعة، المهم أن يحضره طائفة، فإذا لم نجد إلا واحدا فواحد، وكلما وجدنا أكثر فهو أفضل وأحسن حتى يراه وينقل الخبر ويتسامع الناس بهذا فيرتدع من تسول له نفسه هذا الفعل. ثم قال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قبل ذلك نذكر مسألة ذكرها ابن كثير حتى يفقه الإنسان في دينه، وهو أن الحدود وما يوجب الحدود الأفضل يعني تعافيها فيما بين الناس والتسامح وإسقاطها فيما بين الناس قبل أن تبلغ الحاكم، وخاصة إذا كان الذي فعل هذه الفعلة ليس مشتهرا بهذا الفعل ودائم الفعل له، أما إذا كان مجاهرا فاسقا دائما فإن هذا يرفع أمره إلى السلطان ليردعه، كما لو رؤي سارق مثلا أو إنسان وجد سارقا يسرق من ماله فأخذ ما سرقه ثم طلب منه السارق أن يعفو عنه وأن يسامحه وأنه لا يعود وهذا الرجل لا يعرف بالسرقة، فإن هذا ينبغي تعافي الحدود في هذا، كما ثبت أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرق رجل ثوب رجل من تحت رأسه وهو في المسجد، فجاء واشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني عفوت عنه وتركه، قال هلا قبل أن تأتيني به، فالحدود إذا بلغت السلطان لا بد من إقامتها، لكن قبل بلوغ السلطان يجوز تعافي الحدود، تعفو عمن ارتكب حدا في حقك أو في حق مالك أو شيء من هذا، لك أن تعفو عنه قبل أن يصل للسلطان، ينبغي هذا، إلا إذا كان مشهورا بالفسق فإنه لا يعفى عنه حتى يكف شره عن بقية المسلمين. وابن كثير رحمه الله أورد في هذا حديثا أو أورد فيه حديثين، قال جاء في الحديث وهو حديث رواه النسائي وأبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود، تعافوا يعني اعفوا عنه، اعفوا عنه في هذا الحد فيما بينك وبينه، ما لم يبلغ النبي أو ما لم يبلغ الحاكم. إذا بلغ الحاكم خلاص ما فيه عفو، يجب أن يقام الحد عليه، إلا ما ورد الدليل به في مسألة القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هذه مسألة دل عليها الدليل، لكن ما سوى ذلك، لأن هذه فيها قتل، لكن ما سوى ذلك فإنه يعني الأولى والأجدر أن التعافي في هذا، وأن يعفو المسلم عمن ظلمه. ثم أورد حديث آخر وأيضا وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد بن ماجه وصححه الألباني كما في صحيح النسائي وابن ماجه وصحيح الترغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. الله أكبر، لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. 40 صباحا، 40 يوم في الصباح يأتي المطر يستمر، كم يحصل فيه من الخير والبركة ونبات الأرض وخروج الربيع والخيرات، لكن إقامة واحد حد، إقامة حد واحد في المسلمين خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. وهذا فيه فضل إقامة الحدود، وأن الله جل وعلا يعقب المسلمين خيرا بسبب إقامة هذه الحدود، ويرفع عنهم البأساء ويرفع عنهم العقوبة، ويقيمون شرع الله جل وعلا. والحديث السابق الذي هو تعافوا الحدود فيما بينكم أيضا حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح أبي داود والنسائي. ثم يقول جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أولا، هذه الآية ظاهرها الخبر، هي خبر، لكنه خبر يراد به النهي والتحريم، ليس مجرد الإخبار بأن الزانية لا ينكح إلا زاني وأن الزاني لا ينكح إلا زانية، ليس مجرد إخبار، بل هو متضمن للتحريم. فاحذروا من الزنا، لا تزنوا، فإنه لا يقدم على هذا إلا زان لا يعظم حدود الله جل وعلا، مستهين في هذا الأمر، أو مشرك ولا ذنب بعد الشرك، لأن المشرك مستحل لهذا الأمر. وقد جاء تحريم الزنا يعني في نصوص كثيرة، لا يقال أن هذا مجرد إخبار، لا، هو إخبار أيضا متضمن للتحريم، إخبار بمعنى النهي. ولهذا قال في آخر الآية: وحرم ذلك على المؤمنين، يحرم على المؤمنين الزنا، حرام. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن أبي حاتم والحاكم بسند صححه الألباني في الصحيحة، عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. كذلك روى الإمام أحمد بسند صححه الألباني في صحيح النسائي، وهو أيضا عند النسائي، عن عبد الله بن يسار مولى بن عمر قال: أشهد لسمعت سالما يقول، قال عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر قال: أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد الله، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. و3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ومحل الشاهد هنا قوله الديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث بأهله. وذكر طرقا أخرى أيضا تدل على ما دل عليه هذا الحديث، وذكر أيضا ما رواه أبو داود بسند حسن بشواهده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله لا غيرة عنده، ويقر امرأته يعلم أنها تزني ويقرها على ذلك ولا يمنعها ولا يردعها، وإلا على الأقل يطلقها إن عجز. هذا يدل على تحريم، هذه الأدلة تدل على تحريم الزنا، وأيضا تدل على أنه لا يجوز للرجل أن يمسك المرأة التي تفعل هذه الفاحشة إلا إذا تابت، نصحها وأدبها فتابت وأقلعت لا بأس، أما إذا بقيت على هذا واستمرت لا يجوز له أن يبقى معها، فإن من فعل ذلك ديوث، وهو الديوث لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نسأل الله العافية، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا دليل على وجوب مفارقة المرأة التي تزني ولا ترتدع عن هذا. لكن هل يشكل، لكن هناك حديث ظاهره يعارض هذا، وهو ما رواه النسائي وغير واحد من أهل العلم، أن عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا صبر لي عنها، قال استمتع بها استمتع بها. فظاهر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على بقاء امرأته معه التي لا ترد لامس، لا ترد يد لامس ولا تمنع، من أراد يلمسها وأرادها بشيء وافقت له حتى لو كان الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحبها قال استمتع بها. طيب، والأحاديث الماضية تدل على أن الذي يمسك بها ويستمتع بها مع زناها أنه لا يدخل الجنة. فالصواب أنه لا تعارض بين الحديثين. أولا أن هذا الحديث مضعف، ضعفه النسائي، هذا الحديث لا ترد يد لامس، قال النسائي هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. وقال ابن كثير قلت وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث، وقد خالفه هارون بن رئاب هو تابعي ثقة من رجال مسلم، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي. ثم ذكر كلام أهل العلم، وذكر أيضا أن له إسناد جيد. فالجواب الأول أن يقال أن هذا الحديث ضعيف كما قال النسائي، بل قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، حديث منكر، هذا الجواب الأول. فإذا كان حديث منكر غير ثابت فلا يتعارض به الأحاديث الصحيحة التي تحرم الإمساك بالمرأة الزانية. وعلى قول من قال أنه حديث ثابت فأجابوا عنه، فقال بعضهم المراد لا ترد يد لامس، المراد أنها سخية لا تمنع سائلا، وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم. وقيل سخية، سخية تعطي، قال ابن كثير ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس، ملتمس يعني يطلب منها عطاء، لو كان هذا هو المراد في الحديث. والجواب الثاني أو الثالث وهو أظهر وأحسن الأجوبة إن ثبت الحديث، أن يقال أن المراد أو المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لأن هذا لأن المراد أن هذه وقع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا، وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا كلام جيد من ابن كثير، يقول الرجل يقول امرأتي لا ترد يد لامس، ليس المعنى أنه رآها تزني، لكن أخبر أن هذه المرأة لا تمنع أحدا، فهو يخشى لو جاء رجل وخلى بها وطلب منها الزنا لوافقت، لكن هي ما زنت، لكن هو يعرف من سجيتها أنها لا ترد يد لامس، فما قال إنها زانية يا رسول الله. فالحديث الذي معنا لعن الديوث لا يدخل الجنة، المراد ذلك من زنت امرأته وأمسكها. أما هذا ما زنت امرأته لكنه يخاف لأنه يرى أنها طوع، ومن خلى بها وطلب منها لا ترده، فيغلب على ظنه أنه لو خلى بها رجل وطلب منها الزنا لزنت وما ترددت، لكن ما وقع منها الزنا، فقال طلقها، يعني يخشى أن يقع الأمر المحظور. قال إني أحبها أو كذا، قال إذن أمسكها، يعني أمسكها لأنه ما وقع منها الزنا، لكن لو وقع منها الزنا ننتقل إلى حكم الأحاديث الأخرى. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.